L'affaire du coffret. 11e. كان يجب أن أعلم متى ومن وراء سرقة علبة المجوهرات. هل يمكن أن أكون متورطاً؟ لنرى ماذا حدث بعد المؤتمر الصحفي. Vendredi 8 novembre, champagne. Champagne. لابد أنها حفلة كوكتيل. الثامن من تشرين الثاني مساء يوم المؤتمر الصحفي. Merci pour cette soirée, Etienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là? Cette soirée, Lénara. La soirée, cette soirée. Le soir, ce soir. Ah, فهمت. La soirée, الأمسية. و cette soirée, هذه الأمسية. نادية تشكر إتيان على هذه الأمسية. تسأل إذا كان جون بيير هنا. Dis-moi, Jean Pierre est là? Non. Et je dis que c'est tant mieux. Je vois. Et René, il est venu? Oui, mais il est déjà parti. Etienne يقول ماذا؟ Tant mieux. يبدو أن إتيان ونادية متفاهمين. وإذا أردت أن أعرف منه معلومات أكثر، معي بطاقة أرقام هواتفه. أين موبايلي؟ Hôtel des Arts, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Étienne Favre, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Luca. Luca Mourad. Ah, c'est toi. Oh, quel culot. Eh ben, il est pas là. Pour toi. Allô? Allô? Voici mon numéro. Pourquoi faire? Je t'ai dit, laisse tomber. Capici? من المؤكد أن هذا جون بيير لا يحبني. أراد أن يعرف من يتكلم، وعندما عرف أنه أنا غير نبرة صوته. المهم توا أنت يعني أنا. Il n'est pas là pour toi. إنه غير موجود بما أنني المتكلم. ولكن لماذا؟ à suivre.